تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركيات التهنية من رئيس الحزب الثوري التنزاني والأمين العام لحركة المقاومة الوطنية الأوغندية ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ورئيس الحزب الروسي العادل. تقدم مرسلوها بالتحاني القلبية إلى المارشال المحترم بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري في المؤتمر الصعبي للحزب، وأكدوا عزيمتهم على مواصلة توسيع علاقات صداقة وتعاون مع حزب العمل الكوري، وتمنوا له صحة جيدة ونجاحا جديدا في أعماله الرامية إلى بناء الاشتراكية في كوريا وحماية سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.